أَمِينٌ

قضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس ولئن أذقناه رحمة بما عملوا صدق الله.